sidran nabi, sidran nabi, sidran nabi, sidi Muhammad habibin kuti habibin nabi, habibin nabi, sidi Muhammad habibin kuti habibin nabi, habibin nabi. Yeah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.

دلوني دلوني يا أهل الله عليه إكراما لطه دلوني عليه دلوني دلوني يا أهل الله Hello.